بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الإخوة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى في الفرائد البهية: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله قاعدة محل اتفاق علماء، قاعدة محل اتفاق بين العلماء وهي القاعدة الثانية عشرة. قال: الخروج من الخلاف مستحب. والمقصود بالاستحباب الأحوط، المقصود بالاستحباب هو الأحوط، والأدلة على هذا كثيرة جدا، الأدلة على هذا كثيرة جدا. ومقصود القاعدة الفقهية وهي أن الخروج من الخلاف مستحب للشروط، أن الخروج من الخلاف مستحب له ماذا؟ شروط. والخلاف عند العلماء أنواع، الخلاف عند العلماء أنواع. من الخلاف ما يسمى بخلاف ماذا؟ التضاد، ما يسمى بخلاف ماذا؟ التضاد. وخلاف التضاد إذا كان فيه مخالفة يعني لنص صحيح صريح بلا تأويل سائق فلا يجوز، يعني في هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز أن يخالف الإنسان نصا صريحا بلا تأويل سائق، فخلافه حرام. فهذا يسمى بخلاف التضاد، يسمى بخلاف التضاد. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى بخلاف الأفهام، وهذا هو الذي تعنيه القاعدة الفقهية. الخروج من الخلاف مستحب، الخلاف في الأفهام، وهي في ثبوته يعني من حيث يعني فهم، هذا يفهم من الدليل كذا وكذا وهذا يفهم، أو اختلاف في نسخ أو الجمع بين الدليلين. هذا الذي يعني تركز حوله ماذا؟ القاعدة ماذا؟ الفقهية. أما خلاف التنوع فهذا لا يدخل معنا، تحمل هذه الخلافات كلها على كل الوجوه. يعني جاء عندنا أدعية الاستفتاح متنوعة، هذا تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة، فخلاف التنوع ما يأتي عندنا، خلاف التنوع لا يأتي معنا، لأن خلاف التنوع إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع. فالحل في هذا أنك تفعل هذه السنة كلها، تفعل تارة باستفتاح عمر، تارة باستفتاح أبي هريرة، تارة باستفتاح عائشة إلى آخره. فخلاف التنوع لا يأتي معنا هنا، وخلاف التضاد لا يأتي معنا، وإنما خلاف الأفهام، إنما هو الخلاف في الأفهام، هذا يفهم من النص كذا وهذا يفهم من النص كذا، هذا هو المقصود. وهكذا مما لا يجري فيه الخلاف تجري في هذه القاعدة الفقهية، وهي ما يتعلق بمسائل العقائد. مسائل العقائد ما فيها خلاف، إنما تتلقى بالأخبار. مسائل العقائد إنما تتلقى بالأخبار، بمعنى أن ما يدخلها القياس والاجتهاد. العقيدة أمر غيبي، العقيدة من الأمور ماذا؟ المغيبة، فمن ثبت عنده الدليل أخذ به وانتهى، لأن قضية ماذا؟ من المغيبات، الذي يخبر عما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله إلى آخره. وأيضا مما لا ينظر في ماذا للخلاف، الأشياء التي هي محل إجماع بين العلماء، يعني علم من الدين بالضرورة هذه لا تدخل معنا، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، على تحريم الخمر والزنا، هذه لا تدخل في هذا الباب، هذه لا تدخل في هذه ماذا؟ الأبواب. إذن الخلاف أشكال. إذن الخلاف الأول خلاف التضاد ما يدخل معنا، الخلاف الثاني خلاف التنوع ما يدخل معنا، الخلاف فيما يتعلق مراعاة الخلاف في أبواب العقائد ما يراعى الخلاف، بل نحو النص الذي هو ما يتعلق بالمغيبات، فهذا هو الذي يرجع ماذا إلى قوله. لا تقول الجهمي يخالف السني فيستحب الخروج من الخلاف، فتوافق السني في شيء والجهمي في شيء، ما يصلح هذا. العقائد لا تلقى إلا من طريق الخبر، أمور مغيبة. وهكذا الأشياء إذا خالف الإنسان في وجوب الصلوات الخمس هذا لا يلتفت إلى قوله ولا يبالى به، فالأشياء التي هي كالأصول كالضروريات هذه لا يلتفت إلى المخالف فيها، بمعنى أن المخالف يعني قوله ضعيف فيها، قوله ضعيف. ولهذا ذكر من شروط الخروج من الخلاف الذي هو يكون من قبيل ماذا؟ المستحب، أن يقوى الخلاف، أن يقوى في المسألة هذه الخلاف. والمسألة لابد أن تكون ماذا؟ مسألة اجتهادية، ما فيها نص ولا فيها إجماع، لا نص فيها ولا إجماع، لا نص قاطع يعني لا يدل إلا على دلالة واحدة، ولا كذلك إجماع في المسألة. لكن يبقى عندنا المسألة التي تتجادى بها النصوص، المسألة التي تتجادى بها ماذا؟ النصوص، وكل يدلي ماذا بدلوه فيها، هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالكراهة، هذا يقول بالإيجاب وهذا يقول بالاستحباب، مع قوة الأدلة. هذه هي المسألة وقاعدة الفقهية، وهي القاعدة ماذا؟ الفقهية. أما الأشياء التي هي محل إجماعات ما تدخل معنا. ولهذا يعني ماذا؟ من شروطها كما قلنا هي قاعدة محل إجماع بين العلماء، هي قاعدة المحل اتفاق وإجماع بين العلماء. فما معنى الخروج ماذا من الخلاف مستحب؟ الخروج من الخلاف مستحب، قال العلماء، وكما يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه، يعني تأخذ من هذا شيء وتأخذ من هذا شيء، لأن هذا عنده أدلة وهذا عنده ماذا؟ أدلة. فالخروج من هذا يعني في الخروج من هذا الخلاف ماذا؟ مستحب، من أجل الجمع بين القولين في جزئية من الجزئيات. أما إذا كان ملت إلى قول فلان وتركت قول فلان، هذه ما تدخل في المسألة، أو ملت إلى القول الآخر ولم تذكر أيضا القول الثاني، هذا برضه لا يدخل في هذا ماذا؟ المسألة. أو تريد أن تلفق بين القولين، تريد أن تلفق كما سيأتي معنا بين القولين، أيضا هذه لا تدخل معنا في القاعدة الفقهية، الخروج من الخلاف مستحب. إذن إذا عرفنا أن المسألة الذي يأتي عليها الخلاف هي من مسائل الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار ماذا؟ العلماء، ولا نص فيها يعني يقطع، ولا كذلك ماذا؟ إجماع، ولا كذلك ماذا؟ إجماع، وليست من خلاف التنوع، وليست من خلاف ماذا؟ التضاد، وإنما هي من خلاف الأفهام. فهذا الذي يقصده ماذا؟ العلماء، أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب. ودليل هذه المسألة ما جاء في الصحيح قد مر معنا في عمدة ماذا؟ الأحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الشبه وأعمل كذلك يعني ماذا؟ الشبهة، أعمل ماذا؟ أعمل الشبه، نعم، أعمل الشبه وأعمل كذلك يعني ماذا؟ الفراش عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي سودة واعتزلي منه يا سودة، مع أنه أخوها، لكن لما رأى به شبها بعتبة بن أبي وقاص، بعتبة بن أبي وقاص، أمر سودة وهي زوجته بأن تعتزل، يعني ماذا؟ لا تلتقي به لوجود ماذا؟ الشبه. وقال الولد الفراش، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأعمل شيئا آخر. هذا هو دليل هذه المسألة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه أدلة ماذا؟ القاعدة، أن الخروج من الخلاف يستحب، وهو من قسم الاحتياط، يكون من قبيل ماذا؟ الاحتياط. ولكن هذه القاعدة كما قلنا لا تتمشى إلا بشروط. الشرط الأول ألا تخالف نصا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أو عن كتاب الله، ما يتعلق بآية من كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأحناف يرون أن من رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام أن صلاته تبطل، الأحناف يرون أن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام مما يبطل ماذا؟ الصلاة. والجمهور يقولون هذا ماذا؟ سنة من السنن، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ماذا؟ كثيرة. مراعاة الخلاف، وهو العمل بالأحوط، أننا لا نحرك ماذا؟ أيدينا، سواء تكبيرة ماذا؟ الإحرام، مراعاة لخلاف ماذا؟ الأحناف، صاد من السنة، فهذا لا يعول عليه. إذا كان مراعاة الخلاف يلزم منه ترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يبالى به، لا يبالى بهذا الخلاف. الصورة الثانية، إذا كانت المسألة محل إجماع، لا تراعي الخلاف إذا كانت المسألة محل إجماع. مثاله من المعلوم أن المالكية يقولون لا يشترط في عقد النكاح الشهود، والحنفية يقولون لا يشترط في عقد النكاح ماذا؟ الولي. فلو جاء إنسان قال أنا لا اشترط الأولياء ولا الشهود في عقد ماذا؟ النكاح، فلفق، لفق جمع بين ماذا؟ دليلين من أجل الخروج من الخلاف، من أجل الخروج من الخلاف باعتبار أنه واسى الأحناف واسى المالكية، يقول أنا أقول بقولكم، يعني عقد على ماذا؟ على ابنته الإنسان من دون ولي ومن دون ماذا؟ شهود، موافقة للولي للأحناف وموافقة للشهود ماذا؟ للمالكية. فهذا لا قيل بقوله، لأن الإجماع على خلافه، الإجماع أن النكاح لا يصح من دون ولي ومن دون شهود، أما من دون ولي قول الأحناف، من دون شهود قول ماذا؟ المالكية. فتريد أن تلفق بين القولين، نقول أنت الآن تصادم الإجماع، ما في قائل به، لا قائل بهذا ماذا القول. إذن الشرط الأول قلنا ألا يخالف النصوص، الشرط الثاني ألا يخالف ماذا؟ الإجماع، ألا يخالف ماذا؟ الإجماع. الشرط الثالث ألا يكون الخلاف ضعيف، ألا يكون الخلاف خلاف ماذا؟ ضعيف. ولهذا يقول ابن حزم داود الظاهري أن من صام في السفر في رمضان لا يصح صومه، عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في سفره، قالوا خلافك ضعيف، لأن الأدلة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. ولهذا يقول إذا كان الخلاف ضعيف لا يراعى، أي من نراعي قول داود، فنقول في هذه الحالة لا تصوم في السفر رمضان، لا تصوم في السفر ماذا رمضان، مراعاة لقول داود، فإن داود يقول ماذا الظاهري يبطل الصيام في السفر، نقول لا يراعى لضعف قوله أو لمقابلة ماذا السنة في ذلك. هذا الشرط ماذا الثالث، أن يكون الخلاف قويا ومعتبرا، أما إذا كان ضعيفا لا يلتفت إليه، إذا كان ضعيفا لا يلتفت ماذا إليه. أيضا من شروطه ألا يوقع ماذا الخروج من الخلاف في خلاف آخر، يعني الأحناف والمالكية، الأحناف ماذا يقولون في الوتر؟ يقولون عندنا السنة، يعني عندنا هو ما يتعلق بوصل الوتر، أي تصلي الثلاث ركعات وصلا، ركعة بعد ركعة بعد ركعة تسلم في الأخير وصل الوتر. المالكية يقولون لا، يعني يكره عندنا وصل ماذا الوتر، وإنما الفصل. فإذا راعيت الأحناف وقعت في خلاف من؟ المالكية، وقعت في خلاف ماذا المالكية. فعلى هذا من شرط يعني الخروج من الخلاف ألا يوقع ماذا ألا يوقع ماذا الخروج في خلاف، أي ألا يوقع ماذا الخروج من الخلاف في خلاف آخر، في خلاف ماذا آخر. فعلى هذا ذكروا هذا ماذا المثال. الشرط الخامس أن يتعذر الخروج من الخلاف، أن يتعذر الخروج من الخلاف، كما حصل الخلاف بين من؟ بين الشافعية وبين الأحناف. الأحناف يرون أن وقت صلاة العصر يبدأ إذا كان ظل الشيء مثليه، والشافعي يقولون هذا الوقت عندنا قد خرجت وقت صلاة العصر، قد خرج وقت صلاة ماذا العصر. فإذا راعينا ماذا الأحناف ما يتعذر ماذا الخروج ماذا من الخلاف، راعيناهم وحصل خلاف ماذا الشافعية، معنى أن مراعاة الأحناف في هذا يعني ماذا تضيع لقول الشافعية، تضيع لقول ماذا الشافعية. فماذا نستفيد من هذه الشروط؟ نستفيد من هذه الشروط أن الخروج من الخلاف مستحب إذا التقى القولان في جزئية، يعني صورة هذه المسألة الخلاف فيما يتعلق بس الذكر، من قائل بأنه واجب ينقض الوضوء، ومن قائل بأنه ماذا مستحب. فلو أن إنسانا قال أتورع فأتوضأ، فأتورع ماذا فأتوضأ، أو أفتي ماذا بما هو يعني ماذا أورع في هذه المسألة، فنقول الأفضل لك أن تتوضأ. فإذا توضأ وافق القولين، وافق من يقول بالإيجاب، وافق من يقول ماذا بالاستحباب. إذن لابد فيما يتعلق بالخروج من الخلاف مستحب أن يلتقي القولان في جزئية من الجزئيات، أما تميل إلى جزء ما رأيت، يعني إذا ملت إلى جزء إلى قول معناه ما رأيت القول الآخر، وإذا ملت للقول الآخر ما رأيت القول الذي ماذا يقابله. فحتى تراعي القولين لابد أن تصور في هذه المسألة، يعني تأتي بشيء الكل يرضى عنك كما يقال. هؤلاء يقولون أتى بالوضوء بحيث يقولون ما صلاته صحيحة ليست ماذا باطلة، واضح. فيقولون يعني ماذا من باب الورع ومن باب الاحتياط أنه إذا اختلف العلماء بين الإيجاب والاستحباب خذ الاستحباب، أخذ الفعل، افعل الفعل. وإذا اختلف العلماء وكان الخلاف له قوة بين التحريم والكراهة خذ الترك، إذن في ذاك تأخذ الفعل وهنا تأخذ ماذا الترك. من أجل ماذا؟ من أجل الجمع بين القولين وعدم يعني ماذا الخروج عن القولين، لأن الخروج عن القولين يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشقاق والخلاف، والشارع أمر بالائتلاف والاجتماع، والشارع أمر بالائتلاف والاجتماع. لكن إذا ظهر للإنسان الحق في أي القولين ما يصلح لك أن تداهن، أو إذا ظهرت لك السنة في أحد ماذا القولين لا تدهن القول الآخر. أما إذا لم يظهر لك ماذا شيء ورأيت أن الخلاف قد قوي في هذه المسألة فتسلك الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ ما كان من قبيل مختلف فيه على واجب مستحب تفعل، ومختلف فيه بين التحريم والكراهة تترك. هذا أحسن ما قيل في هذه القاعدة الفقهية، فهي قاعدة فقهية ماذا مفيدة جدا. الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. ويأتي التطبيق في مسألة من المسائل قبل ما نقرأ شروط السيوطي، ولا أقرأ من أجل نكمل القاعدة الفقهية ونأتي بفرع نطبق على هذا المسألة. أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبت، لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شرائط كما قد انضبط، ألا يكون في خلاف موقعا ولم يخالف سنة لمن دعا، صحت وكونه قوي المدرك لا كخلاف الظاهري إذ حكي. نعم، هذه شروط السيوطي ومنهم زاد عليها الذي ذكرنا الشروط الخمسة هذه، فهي شروطها وملخص، وكما قلنا يعني أن يكون هذا الدليل فيه ماذا قوة لهذا الطرف ولهذا ماذا الطرف وأنت تتردد. أما إذا ظهر لك يعني ماذا أحد القولين بأنه أقوى لا تترك، لا تترك ماذا ما ظهر لك فيه ماذا الحق. أما إذا لم يظهر لك، وهذه مسائل كثيرة قد لا يظهر الإنسان فيها الحق، ما هو إلا العمل، العمل تعمل هذا القاعدة، وهو الأحوط أن تعمل ماذا في باب المأمورات بالفعل وفي باب المنهيات ماذا بالترك، وتجمع بين القولين، تجمع بين القولين. أما كون الإنسان يصير إلى قول ويهمل القول الآخر ما دخل في القاعدة الفقهية، أنت لم تدخل في القاعدة ماذا الفقهية أن الخروج من الخلاف مستحب، أن الخروج من الخلاف مستحب لا يكون إلا باجتماع ماذا في جزئية من الجزئيات. فعندما من السؤال عندك محمد، اختلفوا فيما يتعلق في النزول على الركبتين أو على اليدين، وأنت ما ترجح لك شيء، إيش تقول؟ إذا ترجح لك النزول على الركبتين ما في إشكال، أو على اليدين ما في إشكال، لكن لم يترجح لك ماذا شيء، القاعدة الفقهية ماذا تقول؟ الخروج من الخلاف مستحب. كيف تخرج؟ تنزل على رأسك. إن نزلت على يديك يقولون أصحاب الركبتين كيف هذا تخالف مذهبنا، وإن نزلت على ركبتيك يقولون أصحاب اليدين كيف تخالف مذهبنا. فهل هذا الفرع يأتي؟ ما يدخل الفرع هذا، هذا الصحيح، هذا الفرع لا يدخل، لا بد لك من ترجيح. وبعضهم سبحان الله في مثل هذه القضية أو بعض هذه القضايا ماذا يفعل؟ يأتي مثل هذه الصورة، يقول أنا أستطيع أن أجمع بين القولين هكذا. صحيح ذكر. هذه من غرائب طلاب العلم، هذه من غرائب طلاب العلم، صحيح هذا. كنا نسمع بعض الطلاب العلم يقول هكذا، ينزل بيد وركبة، الركبة مع اليد فيجمع بين القولين. هل هذا جمع ولا تلفيق؟ ها؟ يسمى تلفيقا، وهذا ماذا يصادم من الإجماع، ومن شرط القاعدة الفقهية ألا تصادم الإجماع، لأن ما في قائل به، الإجماع على خلافه، الإجماع على خلافه ما يتأتى هنا، الجمع هنا ما يتأتى. وقص عليها باقي المسائل الآن اتضحت هذه، قص عليها باقي المسائل. الخروج من الخلاف مستحب بهذا الشرط، أن يلتق في جزء من الجزئيات، أي في جزء ماذا من الجزئيات، والأمر الثاني أن يكون الخلاف قد قوي. أما عندنا سنة أو إجماع أو ظهر لك الدليل ما تعمل هذه القاعدة الفقهية، لا تعمل هذه القاعدة ماذا الفقهية. وخاضوا فيها، لكن هذا ملخص، هذا ملخصها. بارك الله فيكم. عند سؤال الأشكال طيب الله، بارك الله فيكم.